فعندما نسأله هل يشترط في الغازي أن يكون فقيرا؟ لا يشترط، فيعطى من الزكاة سواء كان فقيرا أو غنيا. هذا قول من؟ أن يعطى من الزكاة مطلقا الغازي؟ بس مالكية، قول شافعية، نعم قول الأئمة إلا أبا حنيفة، قول جمهور. أحسنت. وبماذا استدلوا؟ على أن الغازي يعطى وإن كان غنيا. نعم أحسنت، بإطلاق الآية عموم الآية وفي سبيل الله، ولم تقيد الآية بالفقير، ليس في الآية تقييد بالفقير بل فيها إطلاق وفي سبيل الله، من خرج في سبيل الله يعطى من الزكاة. فما هو الشرط في إعطائه من الزكاة؟ الذي خرج في سبيل الله ما هو الشرط في إعطائه من الزكاة؟ نعم أحسنت، أن لا يكون له في الديوان شيء. أحسنت. وأما إذا كان له في الديوان راتب وهو من أهل الديوان فلا يعطى إلا إذا انقطع الديوان، وانقطع العطاء فيعطى. والمقصود من أهل الديوان أي من أهل الرواتب، جنود الدولة ليس لهم شيء، إذا خرجوا للحرب ليس لهم شيء من الزكاة إلا إذا كانوا فقراء، هذا شيء ثاني، لا يعطون باعتبار أنهم غزوا، يعطون بأنهم فقراء، لأنه قد جعل له في الديوان ما جعل من الرواتب الشهرية التي تدر عليهم وتكفيهم. وأما إذا كان ما تكفيه فهذا أمر آخر، يعطون لكن ما تكفي الرواتب، هؤلاء فقراء. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الذي فيه استثناء الغني، وأن الصدقة لا تحل لأحد من الأغنياء إلا لخمسة، لغني إلا لخمسة، ومنهم الغازي في سبيل الله. والحنفية بأي شيء استدلوا؟ على أن الغني لا يعطى إلا إذا انقطع، إذا انقطع لا بأس، أما إذا لم ينقطع فلا. بأي شيء استدلوا؟ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وأيضا حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا هذا الحديث جعل الناس فيه رسول الله قسمين، قسم يؤخذ منهم وقسم يصرف إليهم، فلو جاز صرف الصدقة للغني لبطلت القسمة، والحديث جاء بقسمة، غني يؤخذ تؤخذ منه الزكاة وفقير يعطى الزكاة، فلو جاز إعطاء الغني لبطلت القسمة التي جاءت حصرية في الحديث معنى كلامهم، وهذا لا يجوز. وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي أشرنا إليه، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فما هو جوابنا عن بطلة القسمة هذا الذي جاءت في حديث معاذ؟ أن المؤلفة وهكذا أيضا الغارمين أو العاملين عليها يعطون من الزكاة، المؤلفة والعاملون عليها يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. فلو كان الأمر على ما ذكر الأحناف لما جاز دفع الزكاة إلى غني عامل ولا مؤلف قلبه، وإلا لبطلت القسمة بناء على قولهم. فقولهم أن الغني أو أن المؤلف يعطى والعامل يعطى معناه أنه إبطال القسمة، وأنتم قد زعمتم أن حديث معاذ فيه حصر القسمة وأنها على قسمين، غني تؤخذ منه زكاة الزكاة وفقير يعطى الزكاة. وعندنا من ذكرتم أنتم ورأيتم أنهم يجوز، أو رأيتم أنه يجوز أن يعطوا من الزكاة عامل ومؤلف وإن كان غنيا، معنى القسمة بطلت عليكم. وهكذا أيضا يجاب عنهم أو يجاب عليهم تقييد القرآن بخبر الواحد، فيلزم من هذا تقييد قوله سبحانه وتعالى في سبيل الله بخبر معاذ رضي الله تعالى عنه، والله أطلق وأنتم قيدتم، فهذا فيه تقييد القرآن بخبر الواحد، وهذا لا يجوز عندكم. فعلى هذا على أي شيء يحمل حديث معاذ؟ نعم، أنه تعرض لصنف واحد فقط من الأصنام الثمانية وهم الفقراء. ولماذا تعرض لهذا الصنف؟ مقابل أغنياء أو نعم أحسنت، أو لكونهم إذ ذاك هم الأغلب، لا لأن هذا الصنف هو المصرف فقط، هذا غير مقصود من حديث معاذ أن هذا الصنف هو المصرف، وإنما جاء لأجل مقابلة الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أو جاء لكونهم إذ ذاك هم الأغلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولم يرد الحصر وأن المصرف هو الفقراء فقط، وأن الفقر شرط في الأصناف الأخرى، فهذا غير صحيح. فإن الآية المفهوم منها ما هو المفهوم من الآية؟ فيه إبطال لما ذهب إليه الأحناف. ارفع صوته، بس هذا المفهوم من الآية. عند من؟ أن منهم أن المعتبر المصار المذكورة إما حاجتهم إلى الصدقة، وإما إيش حاجة المسلمين إليهم والمنفعة العامة بهم. فالمعتبر في المصارف المذكورة وفي سبيل الله مع ما تقدم من المصارف وما جاء بعده في سبيل الله، أن المعتبر في المصارف التي ذكرت في الآية إما حاجة المعطى إلى الصدقة فيعطى لأجل الحاجة، الفقير المسكين الرغب الغارم لقضاء دينه دين نفسه لأجل استدانة لنفسه ومن السبيل أيضا، أو لحاجة المسلمين إليهم والمنفعة العامة، وهذا في العامل والمؤلفة والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، فليست محصورة في إعطاء شخص لأجل حاجة نفسه، بل ربما يعطى لأجل حاجة الناس إليه والمنفعة العامة به فيعطى لأجل ذلك، حتى يقال بالقسمة التي تقدمت، فقير يأخذ وغني يعطى، يعطي فقير يأخذ وغني يعطي، هذا ما هو صحيح، الآية ما تدل على هذا، بل الآية ذكرت المؤلفة وذكرت العاملين، وهؤلاء قد يكونوا أغنياء لكن يعطون للعمل، يعطى ذاك للعمل وحاجة الناس إلى عمله، فيذهب يجتهد ويجمع الصدقة ويجبيها من أهلها، وهذاك الآخر أيضا يعطى لتأليف قلبه والاستفادة منه، فربما يكون من أهل المجاهات، وهكذا قد يكون كافرا إذا أسلمت قبيلته فيعطى لتأليف قلبه. وأيضا رد عليهم ابن العربي بردمه أن القول بأنه لا يعطى إلا الفقير أو الغازي الفقير، هذه زيادة في النص، الله أطلق وفي سبيل الله وأنتم قيدتم، فهذه زيادة في النص، والزيادة في النص عندكم نسخ، والنسخ لا يقال به في مثل هذا الموضع، فالقرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر، والصحيح أنه ينسخ بخبر، يعني ينسخ بخبر متواتر، وينسخ أيضا بكل ما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بشرط في نسخ القرآن أن يكون خبر رسول الله متواترا، هذه قسمة محدثة، لكن لا شك أن المتواتر على تقسيمهم أقوى. وحديث عبد الله بن عمر ما هو جوابنا عنه؟ أنه مجمل يفسره حديث أبي سعيد، حديث عطاء بن يسار الذي هو عن أبي سعيد، وهو حديث موصول صحيح كما قال ابن عبد البر رحمه الله، هذا الحديث مفسر لمجمل هذا الحديث مفسر لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وأنه ليس على عمومه، بل الغني قد تحل له الصدقة، وذلك إذا كان غازيا في سبيل الله، أو كان مؤلف القلب، أو كان عاملا، أو استدان للصلح بين الناس، وإن كان غنيا يعطى. حاصل الصواب هو ما عليه الجمهور، هذا هو الراجح إن شاء الله. طيب، مسألة: هل تعطى الزكاة في مصالح الحرب؟ مسألة: هل تعطى الزكاة في مصالح الحرب؟ تشترى الدبابات، وتشترى الأسلحة وغير ذلك، والقنابل، وتبنى أيضا بعض أو تبنى ابن السور على البلاد لأجل لا يدخل العدو عليهم، فهل تعطى في مصالح الحرب أو لا تعطى؟ وصورتها ما سمعت، يشترون دبابات، ما يعطون الغازي يجهزوه، أما الغازي يجهزوه قد جاء في الآية وجاء النص به، يعطى الغازي يجهز بسلاحه بكل ما يحتاج من جعب إلى آخر ذلك، جهز غازي كامل جاهز للحرب، لكن لا يجمع الزكاة مثلا الدولة وتشتري الأسلحة بها، تشتري الأسلحة بهذه الزكاة وتستعيد للحروب مثلا، أو معاشة من الحروب وتشتري الأسلحة بالزكاة، ما تجهز غازي فقط يستفيد منها، بل تجهز وأيضا تشتري أسلحة ثقيلة من الزكاة مثلا، فهل هذا يصلح شراء الأسلحة ومصالح الحرب من الزكاة، أم أنه اقتصر على التجهيز، تجهيز الغزاة؟ تلف العلماء في صرف الزكاة في مصالح الحرب، تلف العلماء في صرف الزكاة في مصالح الحرب، فالصحيح عند المالكية، فالصحيح عند المالكية أنه يجوز، أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى، أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة، في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة، نحو بناء أسوار للبلد، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو، وبناء المراكب الحربية أي شراؤها مثلا، وبناء المراكب الحربية، وإعطاء جاسوس، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو، يتجسس لنا على العدو، وأجاز بعض الشافعية أن يشترى من الزكاة السلاح، وأجاز بعض الشافعية أن يشترى من الزكاة السلاح والآلات الحربية، والآلات الحربية وتجعل وقفا، والآلات الحربية وتجعل وقفا يستعملها الغزاة، يستعملها الغزاة ثم يردونها، يستعملها الغزاة ثم يردونها. ولم يجز الحنابلة، وهو ظاهر صنيع الفقهاء، وهو ظاهر صنيع الفقهاء، إن قصروا سهم سبيل الله عن الغزاة، إذ قصروا سهم سبيل الله عن الغزاة أو الغزاة والحجاج، تقول وظاهر أحسن، وظاهر من غير، وهو ظاهر لأنه ستأتي العبارة ومسحه، وهو ظاهر، وهو ظاهر، هذه تلغى، وظاهر صنيع الفقهاء إذ قصروا سهم سبيل الله على الغزاة أو الغزاة والحجاج أنه لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب، فالعبارة هكذا تكون، وظاهر صنيع الفقهاء إذ قصروا سهم سبيل الله على الغزاة أو الغزاة والحجاج، وسيأتي الكلام عن الحجاج هل هم يدخلون في سبيل الله فيعطى من أراد الحج من الفقراء يكون يريد الحج ما معه مال ويعطى من الزكاة ويقال له اذهب الحج. ستأتي هذه المسألة. تفضل يا عبد الله. جواب الله يصلح الإخوان. طيب عند من الحراسة اليوم من إخواننا أهل البلدان؟ يقول البوابة ما في أحد عليها. والله خطأ هذا. سننظر عند من أهل البلدان بعده يعاتبون إن شاء الله. فيخرج واحد من أهل البلاد جزاهم الله خير ويبقى على المكان ده. وبعد ننظر من أهل البلاد ما يحضر إذا جاء الدور عنده. رسل من هو من الإخوان لا يحضر إذا جاء دوره. طيب نعيد نرجع للعبارة. وضاها صنيع الفقهاء إذ قصروا سهم سبيل الله عن الغزاة أو الغزاة والحجاج أنه لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب. أنه لا يجوز الصرف منها في هذا الضرب أي الزكاة سيكون. ووجهه أي وجه المنع. ووجهه أنه لا تملك فيه أي في هذا الصرف. ووجهه أنه لا تملك فيه يشترون ويدخرون يشتروا أسلحة يشتروا من هذه الأشياء ثقيلة. طيب لمن هذه؟ هذه لمن؟ الدولة وقف ما يصلح هذا. الزكاة لابد تعطى لأناس عينهم الله سبحانه وتعالى. ما جعل هذه الأوقاف تشترى بها الزكاة وتجعل أوقاف متى ما جاءت الحرب خرجوها متى ما انتهت رجعوها. هذا ما يصلح. فيعطى الغازي يجهز نفسه ويذهب في سبيل الله. أما أننا ندخل أسلحة ونشتري الأسلحة إلى آخر ذلك يستعملها الغزاة ثم يردونها هذا ما هو مصرف من مصارف الزكاة. ووجهه أنه لا تملك فيه أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة أو كما قال أحمد لأنه لم يؤتي الزكاة لأحد وهو مأمور بإيتائها. هذا لو سئل أعطيت من الزكاة دولة أو ذا دولة تشتري أسلحة خطأ. فلا تشتري بالزكاة الأسلحة الدولة. هناك أموال أخرى للدولة تشتري بها الأسلحة. هناك بيت مال هناك موارد تدر على الدولة أموالا فتشترى الأسلحة منها. أما الزكاة تشترى الأسلحة منها مو صحيح. الزكاة في سبيل الله للغازي يجهز ويخرج في سبيل الله. وهذه الأشياء الأخرى تشتريها الدولة من أموال أخرى غير هذا المال. أما هذا المال فقد جاء تعينه في من يخرج. فهذه علل تبطل القول الأول. فالوجه الأول أنه لا تملك فيه أو فيه تمليك لكن لغير أهل الزكاة تمليك عام أو كما قال أحمد لأنه لم يؤتي الزكاة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بإيتاء الزكاة ويؤتون الزكاة. فإن الإيتاء تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن الإيتاء فيها ما في إيتاء. خذ من أموالهم صدقة طهرهم فيأخذ ويعطي تؤخذ الزكاة وتعطى. أما هذه ما فيها إيتاء لأحد لأنه لم يؤتي الزكاة لأحد وهو مأمور بإيتائها. انتهينا من هذه المسألة. فهذا الذي يظهر هذا هو الراجح إن شاء الله أن الزكاة لا تصرف في مصالح الحرب. الزكاة لا تصرف في مصالح الحرب وإنما من مصالح الحرب التي تصرف فيه الزكاة فقط هو الذي يجهز للحرب. الشخص الغازي الذي يجهز للحرب يعطى. مسألة هل يجوز صرف الزكاة في الحج؟ نأخذ منها شيئا يسيرا إن شاء الله لأنها طويلة. هل يجوز صرف الزكاة في الحج؟ معنى هذه المسألة أن شخصا لم يحج حجة الإسلام وهو فقير فهل يعطى من الزكاة ويقال له إذا في الحج أنت ما حجيت حجة الإسلام ومعنى أموال زكوية خذ هذا المال من الزكاة وتوكل على الله. حج السنة هذه، لأن الحج في سبيل الله كما ستأتي بعض الآثار ويأتي كلام شيخ الإسلام، فإنه يرى هذا المذهب أنه يعطى ويتوكل على الله إذا كان فقيرا ولم يحج حجة الإسلام. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، فذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والثوري وأبو ثور وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد وقال ابن قدامة إنه الصحيح إلى أنه لا يجوز صرف الحج من الزكاة، لأن سبيل الله في الآية أو لأن سبيل الله في آية مصارف الزكاة مطلق، وهو عند الإطلاق ينصرف للجهاد في سبيل الله، وهذا الذي جاء في الأدلة، لأن الأكثر مما ورد في كتاب الله قصد به الجهاد، فتحمل الآية عليه، أي تحمل على الأغلب. وأما ما جاء من ذكر سبيل الله والمقصود غير الجهاد هذا قليل، فهذه الآية المختلف فيها تحمل على الأغلب، هذه قاعدة عندهم، هذا صحيح أن الآيات المختلف فيها يكون جاء هناك في القرآن استعمال أغلبي وجاء في القرآن استعمال قليل، فيختلف في آية هل هي من هذا الذي هو الاستعمال الأغلبي أو التي من الاستعمال القليل، فتحمل الآية على الأغلب، تحمل على الأغلب إلا إذا كانت هنا قرينة تدل على أنها من الآخر، لأن الأكثر مما ورد في كتاب الله قصد به الجهاد فتحمل الآية عليه. وذهب آخرون، وهي الرواية الثانية عن أحمد إلى أن الحج في سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة واستدلوا بأدلة منها حديث أبي حلاس الخزاعي، وينظر في ضبط الحاء، عند أحمد، وذكره البخاري تعليقا، بصيغة التمريض قال حملني النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج وبحديث أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل وكان لنا جمل جعله أبو معقل في سبيل الله، وكان لنا جمل جعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، أصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجته جئته، فلما فرغ من حجته جئته، فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي؟ ما منعك أن تخرجي؟ قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه؟ فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله. رواه أبو داود. وفي رواية أن زوجها جعل بكرا، وهذا يدل على الطراف الحديث، هلك أبو معقل ثم جعل، في رواية كذا، هذا الحديث سيأتي. وفي رواية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، وهكذا أيضا العمرة هناك الحج في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكرة فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها. وقال رسول الله الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد هذه الرواية، قال رسول الله الحج والعمرة في سبيل الله. نملي حديثا، وحديث ابن عباس، وبحديث ابن عباس رضي الله عنه أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها احججني مع رسول الله، فقال ما عندي ما أحجك عليه. قالت احججني على جملك. قال ذاك في سبيل الله عز وجل. قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. ف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وأنها سألت الحج معك، وأنها سألت الحج معك، وقالت: حججني مع رسول الله. الحديث ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقية الحديث تذكر إلى هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها، أما إنك لو أحججتها، يعني تتمت الحديث أنها سألت الآخر ذلك، قال: ما عندي. فقلت: ما عندي، ما أحجك عليه. قالت: أحججني على جمله. وقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تتمت الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. أخرجه أبو داود. قال الألباني: بسند حسن. وهكذا الطبراني والحاكم بن خزيمة. وله شاهد من روايتي، وله شاهد من حديث أبي طنير، أخرجه الدولابي في الكناء، ويأتي إملاؤه إن شاء الله في وقت آخر. وهذا الحديث الذي هو الشاهد صحيح المسند كما سيأتي. فالحاصل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم: هل الحج من سبيل الله فتعطى الزكاة فيه؟ يكون بعض الناس مسكين يلتفت يمين شمال، وين نريد الحج؟ ننظر إلى البيت الحرام، لنا سنوات نتمنى أن نحج. فقال له بعضها: الخير، السنة هذه زكاتنا إن شاء الله لك، أبشر إن شاء الله تحج مع الناس، أريد أن أسليه. فهل يجوز لهذا أن يعطي زكاته في الحج ويقول: توكل على الله، خذ زكاتنا هذه وحج بها، أم لا يجوز؟ هذه هي المسألة، والجمهور على المنع. ويأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكلام العلامة الألباني، فإنهما يريان الجواز، وأن الحج في سبيل الله، بل الألباني يقول: بلى، هو في سبيل الله، معنى أنه يعطى شخص، ولا شك أنه في سبيل الله، لكن لا تصرف فيه الزكاة، والسبيل الله واسع. قال: السلام عليكم أبو عمر فايز شداد الإبي عليكم عليه السلام. قال: ما حكم البسملة قبل الوضوء؟ هل هي بدعة؟ لا، ما هي بدعة وما تصل إلى حد البدعة، فلا بأس، وهي مستحبة إن شاء الله. لا لحديث لا وضوء لمن، أو لا وضوء إذا لم يذكر عليه اسم الله، أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لا يثبت. لكن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضوا بسم الله، توضوا بسم الله. فالذي يظهر أنها مستحبة وليست بواجبة، ومن تركها وضوءه صحيح. وأما هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لا يثبت. ولكن نستدل بالأدلة العامة التي جاءت من البداءة بالبسملة، وأن الأفعال ينبغي أن تبدأ بالبسملة، ومنها الوضوء، ومن ذلك توضأ بسم الله. فهي مستحبة وليست بواجبة، ولا شرط في صحة الوضوء.